بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه ومن اقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس 77 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 25 من دروس الفرائض الذي ينعقد يوم السبت الموافق لغرة شهر صفر من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في اللقاء الماضي قد تطرقنا للإرث الاحتياطي، وتحدثنا عن إرث المفقود وعن إرث الخنثى المشكل، ولعلنا أن نراجع مسألتين على عجل في إرث المفقود وفي إرث الخنثى المشكل، ثم نتم بقية أنواع الإرث الاحتياطي إن شاء الله تعالى. فمن تبرع لنا؟ تفضل شيخ حمود. سنأتي الآن بمسألة في إرث المفقود. هلك هالك عن زوجة وأم وابن مفقود، زوجة وأم وابن مفقود، أحسنتم، أولا باعتبار الحياة، ستأخذ الزوجة الثمن لأن الابن أنقصها، والأم السدس كذلك لوجود هذا الابن، والابن الباقي، ستكون المسألة من 24، ثمن 24 3 وسدسها 4 وتبقى 17 للابن. وهذا الآن نكون انتهينا من الاحتمال الأول وهو احتمال الحياة، يأتي الاحتمال الثاني وهو احتمال الوفاة. ربع، والبقية أين يذهب؟ أم الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث فرضا والباقي ردا، فنقول إذن ربع وباقي. لا، ما تدخل في الرد. نعم نعم، على رأي الجماهير الزوجان لا يدخلان في الرد. الزوجة ستأخذ الربع والأم ستأخذ الباقي، الأصل من 4، لا من 4، لأن الأم الباقي، الأم سنعطيها الباقي. ثم ننظر بين الأصلين، بين 4 وبين 24 بالنسب الأربع، بينهما تداخل، نأخذ 24، نقسم 24 على 4 6، نجعله في دائرة أو مربع أو مثلث. طيب، ثم 24 على 24 بواحد، بواحد. ثم جزء السهم هذا الذي كتبناه 1 والستة نضربه في الأرقام التي هي تحته. نعم، لو نكتب الأرقام حتى تتضح المسألة. لا، تحت كل حقل فارغ. نبدأ بالحقل الأول، 1 عندك، الحقل الأول جزء السهم 1، اضربه في الأرقام التي على يمينه واجعل الناتج. أي نعم، هنا أحسنت، 3، ويكون في دائرة. نعم، لو تجعل هذه الأرقام التي كتبتها الآن في دوائر يكون أفضل. نعم، هنا صفر. طيب اجعلها في دوائر هذه الستة والثمنتاعش حتى تتضح للمشاهد، وهناك أيضا في دوائر، أحسنت، ثلاثة وأربعة وسبعة عشر. الآن سيختار بين هذه الدوائر، اختار الأقل الأنقص. نعم أحسنت. نعم. والابن سيأخذ صفر أو صفر. نعم صفر. نعم بقى 17. إذن الموقوف 17، الموقوف 17 أحسنت. ثم نوزع الموقوف فنقول إن كان حيا فكذا وكذا، وإن كان ميتا فكذا وكذا. إن كان حيا نعم فله، أحسنت، إن كان حيا فله. وإن كان ميتا نعم فسيكون للأم نصيب، وسيكون للزوجة أيضا نصيب، لأن كونه ميتا سيجعلهما يرثان الأكمل والأكثر. طيب الآن سنقارن بين، إن كان ميتا سنقارن بين حقل الوفاة وبين الجامعة. حقل الوفاة اللي هي الدوائر الأخيرة هذه. نعم نعم. فالأم أخذت ثلاثة وهي تستحق ستة، بقي لها ثلاثة، إذن الأم يساوي ثلاثة. نعم الأم الزوجة ثلاثة. نعم الزوجة ثلاثة والأم نعم، لأنها تستحق 18 وهي أخذت كم؟ 4، فتبقى لها 14. ها ستة لكن قد أخذت من قبل ثلاثة، فكم بقي لها؟ بقي لها ثلاثة. نعم والأم أخذت من قبل 4 وهي تستحق 18، فبقي لها 14. خلاص الآن انتهت، لا خلاص انتهى التوزيع. شكر الله لكم شيخ حمود، بارك الله فيك. هذه مسألة مفقود، جعلنا حقلا للحياة وحقل الموت، ثم بعد ذلك قارنا بين الجامعة والحياة والجامعة والموت لنستخرج توزيع الموقوف. ومثله الخنثى المشكل إذا كان يرجى اتضاح حاله. نأتي بمسألة خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله. من لها؟ من لهذه المسألة القادمة؟ أي مشايخ؟ تفضل الشيخ. الآن سنأتي بمسألة على خنثى مشكل ويرجى اتضاح هذا الخنثى المشكل. شكر الله لكم. إذا كان يرجى اتضاح حاله فالحل سيكون مثل المفقود تماما، وإذا كان لا يرجى اتضاح حاله سيحصل تغيير يسير في آخر المسألة، وهي على قاعدة دبل واجمع كما مر معنا سابقا. طيب الآن نأتي بمسألة هلك هالك عن أم وأب وولد خنثى. عند مسألة أن أم وأب وولد خنثى، سنفترض أن هذا الخنثى ذكرا في أول أمر، كأن المسألة أم وأب وابن، سنعطي الأم السدس وسنعطي الأب كذلك السدس وما تبقى لهذا الابن، ثم نؤصل المسألة من ستة. أحسنت، سدس الستة واحد وسدسها أيضا واحد وبقي للابن أربعة، ونجعل حقلا فارغا. وعليكم السلام. نعم. ثم نأتي الآن إلى الاحتمال الثاني، وهو أن يكون ذلك الخنثى أنثى، فسيكون للأم أيضا السدس لوجود الفرع الوارث، السدس لوجود الفرع الوارث، فلأمه السدس. نعم السدس للأم، وسيكون للأب السدس مع الباقي إن بقي، وسيبقى يعني سيكون له اثنان، إذا أردنا أن نأتي مباشرة سيكون الأب اثنان، لا بأس، وفي الأخير سيكون اثنان، واحد زائد واحد، وسيكون للبنت نصف السدس، نصف الستة وهو ثلاثة، تصبح المسألة واحد للأم اثنين للأب وثلاثة للبنت. ثم حقل فارغ، ثم نأتي للجامعة. طبعا النظر بين الأصلين بالنسب الأربع تماثل، ستة وستة، فالجامعة ستة، نقسم الستة على الأصلين واحد واحد، ثم نضرب هذا الواحد جزء السهم في السهام ونجعل دوائر، لا ليس ستة، واحد واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، وهكذا. واحد في أربعة بأربعة، والثاني الآن أحسنتم، سنختار الآن الأضر أو الأقل والأنقص، فالأم واحد واحد هو واحد، والأب واحد واثنين واحد، والخنثى أربعة أو ثلاثة، سنختار ثلاثة. كم الموقوف الآن؟ أحسنت، من غير دوائر. أحسنتم، الموقوف واحد، الموقوف واحد، فإن كان حيا فهذا الواحد لمن سيكون؟ فهو له، للخنثى الذي تبين أنه ذكر، فإن كان ذكرا أقصد، فإن كان ذكرا فالواحد لمن؟ له، فإن كان ذكرا بدل حيا نكتب ذكرا، الموقوف واحد. نعم، لأنه راح منا واحد للأم وواحد للأب وثلاثة للخنثى، هذه خمسة، إذا أنقصناها من الستة يبقى واحد، فإن كان ذكرا فهذا الواحد لهذا الخنثى. نعم، يكون للأب. أحسنت، وإن كان أنثى فهذا الواحد سيكون من نصيب الأب، سيكون من نصيب الأب. أحسنتم، فتح الله لكم، جزاكم الله خير. الآن نريد ثالثا، يحل هذه المسألة إذا كان الخنثى لا يرجى اتضاح حاله، ذات المسألة إذا كان الخنثى لا يرجى اتضاح حاله، فقط سيكون هناك التغيير في آخر المسألة، تغير الجامعة ثم تجمع الدائرتين من كل نصيب، ولا يكون هناك موقوف. يا شيخ عبد البديع إن شاء الله تأتي بها إن شاء الله. الآن سيدبل الجامعة فقط، الجامعة إذا دب لا تمسح شيئا، دبر الجامعة فقط. الجامعة بدل ستة تكون، نعم أحسنت، ثم اجمع الدوائر وامسح الأرقام، هذه امسح الأرقام الأخيرة، آخر أرقام الحقل الأخير، واحد وواحد وثلاثة تمسح، اجمع الدائرتين من كل نصيب فقط. نعم، حط الناتج. نعم ممتاز، انتهت المسألة. إذن إذا كان لا يرجى اتضاح حاله، نعمل قاعدة دبل واجمع، أي دبل الجامعة اكتب ضعفها، وإن شئت فقل ضعف واجمع، فنجعل ضعف الجامعة ونجمع الدائرتين من كل نصيب تنتهي القضية. خلاص، جزاك الله خير. نعم، سلمك الله. بهذا نكون يا فضلاء قد راجعنا ما أخذناه في آخر درسين في اللقاء الماضي. سنتم بإذن الله تعالى وحوله في هذا اليوم في دروسه الأربعة، سنتم إن شاء الله تعالى بقية الإرث الاحتياطي، فسنأخذ الحمل وسنأخذ الغرق والهدم. وقد ذكرني بعض الإخوة أننا لم نأخذ الحجب، فلعلنا أن نأتي بعد هذين الدرسين بالحجب بالتفصيل، ثم إن بقي وقت لك ما أخذنا بالتفصيل. الحجب لم نأخذ بالتفصيل، أخذناه في مواطن متفرقة بعض القواعد، نعم، لكن لم نأخذه كدرس مستقل. فإن شاء الله سنعقب درسي الحمل والغرقى بالحجب، ثم إن بقي وقت شرعنا في ذوي الأرحام. وإن شاء الله إذا انتهينا من ذوي الأرحام ما يبقى معنا إلا قسمة التركات، ونكون انتهينا من الفرائض رحمكم الله. إذا خطة ما تبقى من دروس الفرائض، هنأخذ إن شاء الله الآن الحمل، ثم الدرس القادم الغرقى والهدمة، ثم الذي يليه في الحجب. فإن بقي وقت أخذنا ذوي الأرحام، ونكمل ذوي الأرحام في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، وقسمة التركات. نعم، أما الشك في النسب وأيضا الآخر وهو الشك في بقاء النكاح، فهذه هاتان المسألتان عادة لا يذكر لهم العلماء مسائل، وإلا فهي على سنن ما سبق من المسائل. بمعنى لو كان هناك شك في النسب فنأتي بمسألة أن هذا الوالد أو أن هذا الشخص ولد للميت، ونأتي بمسألة أخرى أنه ليس ولدا للميت، ثم نأتي بالأضر وهكذا بنفس ما فعلنا في السابق. لكن لأن هذا نادر جدا، ولأن أهل العلم لا يذكرون له مسائل، لعلنا نتجاوزها، وإن شئتم أن آتي ببعض المسائل فلا حرج. وكذلك الشك في بقاء النكاح، فنعتبر هذه المرأة زوجة في المسألة الأولى، ولا نعتبرها زوجة في المسألة الثانية، يعني كأنها أجنبية عن الميت ولا ترث منه شيئا، ثم نعامل الورثة بالأضر ونجعل موقوفا حتى يتبين. وهذا يا إخوة إنما يكون في حال الانتظار، بمعنى نعم قد يتبين وقد لا يتبين. فنحن في هذا الانتظار، إذا طالب الورثة بالقسمة ورأى القاضي أن تقسم تلك المسألة فنأتي بهذا الاعتبار. مثاله لو أن إنسانا مات وخلف أما وابنا فقط، وعندنا زوجة محتملة، يحتمل أنه مات وهي زوجة له ما زالت على ذمته، ويحتمل أنه مات وهي قد بانت منه فما العمل حينها؟ سنأتي بمسألتين، مرة نعتبر الورثة أم وابن وزوجة، ومرة نعتبر الورثة أم وابن فقط، ثم نعامل هؤلاء الورثة بالأضر، ونقف هذا الموقوف ونقول إن تبين أن هذه المرأة زوجة فلها نصيبها الذي قد جعلناه، وإن تبين أن هذه المرأة ليست زوجة فهذا المتبقي سنجعله للأم وللابن وهكذا. ولعل إن شاء الله بعد قليل لا بأس أن أحل هذه المسألة. أيضا في حال الشك في بقاء الشك في النسب، نفس الكلام، لو جعلنا المسألة السابقة ثبتنا الأم والزوجة وقلنا هذا الابن مشكوك في نسبه، هل يلحق بالميت ولا ما يلحق به؟ فهذا الابن قال أنا ابن الميت وادعى ذلك، وأتى ببعض القرائن والعلامات، وأتت الزوجة والأم إلى القاضي وقالت له بل هذا الولد ليس ابن الميت، هذا لا ندري من أين أتى، عندما سمع بوفاة هذا الغني وهو ابني هكذا تقول الأم، وهو زوجي هكذا تقول الزوجة، فلما سمع بوفاة هذا الرجل فجاء وادعى أنه ابن له، ادعى مثلا أن هذا الرجل قد تزوج مثلا في دولة معينة وخلف هذا الابن، هذا الابن يقول الميت والدي، والزوجة والأم يقولان هذا الميت ليس ابنا لمورثنا، فحصل النزاع الآن. القاضي يحتاج إلى وقت حتى يفصل في المسألة، يبحث في القرائن والدلالات والعلامات والبينات، ويسأل واستقصي ويرسل إلى كافة الجهات المسؤولة يتقصون في الأمر، هذا يحتاج إلى وقت. نفرض أنه يحتاج إلى 3 سنوات، في هذه 3 سنين ماذا نصنع إذا طالبت الأم والزوجة بالقسمة؟ ماذا نصنع؟ سنقسم المسألة ونعاملهم بالأضر. فإذا اعتبرنا هذا الولد المدعي أنه فعلا ابن الميت، فسنعطي الأم سدسا والزوجة ثمنا وسيأخذ الباقي. ثم مرة أخرى نقسم المسألة باعتبار تصديق الزوجة الأم وأن هذا الولد ليس ابنا لاحقا بالميت، فماذا نصنع؟ سنعطي الزوجة الربع وسنعطي الأم البقية، الثلث فرضا والبقية ردا، والابن وهذا المدعي لن نعطيه شيئا في المسألة الثانية. ثم نأتي بالجامعة فنأخذ الأقل من كل نصيب وهكذا ونجعله في الجامعة ونوقف موقوفا، ثم هذا الموقوف ينظر فيما بعد، طبعا الموقوف سيكون 17. ثم ننظر الآن إذا تبين أنه ابنه فهذا الموقوف لمن؟ له. وإن تبين أنه ليس ابنا له فسنوزع الموقوف على الزوجة وعلى الأم، فالزوجة أعطيناها أدنى النصيبين في المسألة وهو 3، كم بقي لها؟ 1. والأم أعطيناها أدنى النصيبين وهو السدس وله 4، فكم بقي لها؟ 14 الباقي وهو 14، وهكذا. وضحت لكم الفكرة إخوة؟ إذا الآن الإرث الاحتياطي عندنا في 6 مسائل: المفقود والخنث المشكل والحمل والغرقى والشك في النسب، أو نقول المشكوك في نسبه والمشكوك في بقائها على الزوجية. كذلك قد يقال المشكوك في بقائه على الزوجية، يمكن هذا؟ يمكن. كأن تموت امرأة ثم يقال من ورثت هذه المرأة؟ فقال ورثة نحن أمها وأبوها، وقال آخر وأنا ولدها، فجاء رجل معهم وقال وأنا زوجها، فقال هؤلاء الورثة إنك قد طلقت مورثتنا قبل وفاتها وانتهت عدتها، طبعا طلقة رجعية. فقال هذا المدعي بل نعم طلقتها لكن ماتت وما زالت في العدة، ماتت وما زالت في العدة، فهي في حكم الزوجية. فحصل النزاع الآن، القاضي لن يقسم هذه المسألة في طرفة عين، بل ينتظر النظر في البينات والشهود والقرائن والعلامات، وينظر في هذه القضية وتأملها، قد يحتاج منه إلى 2-3-4 على حسب طول المسألة وقصرها والشهود وأين أماكنهم إلى آخره. في هذه الفترة طالب الورثة بالتوزيع، ماذا نصنع؟ أحسنتم، نعاملهم بالأضر وهكذا. هذه فكرة ماذا؟ الشك في بقاء الزوجية. الغرقة فكرتها، فكرة مسألة الغرقة أن يموت اثنان يرث أحدهما من الآخر، يرث كل منهما من الآخر في الأصل، كأن يذهب أب وابنه إلى نزهة بحرية وينزلان إلى البحر ثم يموتان، ولا ندري هل مات الابن أولا أو مات الأب أولا. فمن أهل العلم من يقول لن نورث الابن من هذا الأب ولن نورث الأب من هذا الابن، وإنما سنورث ورثة كل منهما، نعم أحسنتم، على انفراد. فنقول هذا الابن، نقول عن هذا الابن ورثته مثلا أم وزوجة وابن، وهذا الأب اللي مات ورثته مثلا زوجة أيضا وأخ شقيق مثلا، وهكذا. لا نجعل من ضمن الورثة هذا الابن، ولا نجعل من ضمن ورثة الابن هذا الأب، وهذا هو الصحيح يعني كما سيأتي معنا بالأدلة. لكن من أهل العلم ومنهم علماء مذهبنا الحنابلة قالوا بل سيرث كل منهما من الآخر، لكن يرث التلادة لا الطريف، يعني يرث الإرث القديم ولا يرث ما ورث منه حديثا، فيجعلونها على صيغة مناسخات، وستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب الآن على بركة الله نبدأ في القسم الثالث من أقسام الإرث الاحتياطي وهو الحمل. وهو الحمل. والحمل في لغة العرب هو الولد في البطن أو الثمرة على الشجرة، تسمى حملا. وقد جاء القرآن بذلك، من يأتي لنا بدليل من القرآن على أن الثمرة على الشجرة تسمى حملا؟ أقرب لكم، تحمل ارفع صوتك. لا لا لا، طيب فيها أكمام وما أكمام؟ أحسنت، وما تحمل من ثمرة من أكمامها. فالثمرة على الشجرة تسمى حملا، وأيضا الولد في بطن الآدمية يسمى حملا. أما في اصطلاح الفقهاء فالحمل هو ولد الآدمية، هو ولد الآدمية في بطنها، وهو يرث أو يحجب في جميع التقادير أو في بعضها، أو نقول ولد الآدمية المتوفى عنه وهو في بطنها، ولا أدق، ولد الآدمية المتوفى عنه وهو في بطنها، وهو يرث أو يحجب في جميع التقادير أو بعضها. إذن ولد الآدمية المتوفى عنه وهو في بطنها، وهو يرث أو يحجب في جميع التقادير أو بعضها. هذا الحمل هل يرث؟ يعني لو مات إنسان وخلف زوجة حامل، هل لهذا الحمل الذي في بطن زوجته نصيب في هذه التركة أو ليس له نصيب؟ سيكون له نصيب إذا توفرت الشروط كما سيأتي معنا بعد قليل. طيب، إرث هذا الحمل ما دليله؟ أولا، نعم، حديثه صلى الله عليه وسلم هو إذا استهل المولود ورث، في بعض الألفاظ صارخا ورث، إذا استهل المولود ورث أو إذا استهل المولود صارخا ورث. طيب، الدليل الثاني نقل الإجماع، فقد نقل غير واحد الإجماع على أن هذا الحمل يرث إذا توفرت شروطه. طيب، أيضا من الأدلة يقال لو نظرنا إلى حالات هذا الحمل فلا يخلو، إما أن يكون هذا الحمل حمل زوجة الميت فهو، نعم، فهو ولده، إما أن يكون ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين إلى آخره، وإما أن يكون حمل زوجة ابن الميت فهو أيضا، نعم، ولد الميت باعتبار أنه إما أن يكون ابن ابن أو يكون بنت ابن، سواء فردا أو على اثنين اثنين وهكذا، وإما أن يكون حمل زوجة جد الميت من قبل أبيه، أحسنت، فيكون عمه إن كان ذكرا فسيرث إذا لم يوجد من يحجبه، من يحجبه، وقد يكون أنثى فيكون عمة للميت فلا ترث حينئذ، وإما أن يكون حمل زوجة أخ الميت فيكون ابن أخ الميت، وفي حالات أن يكون عما أو أخا أو ابن أخ، طبعا شقيق أو لأب، فهو يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن هذا الحمل لاحظ أنه لا يخرج عن عموم آيات المواريث وأحاديثها، فإما أن يكون ولدا فيدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وإما أن يكون أخا لأم فيدخل في آية الكلالة، وإما أن يكون أخا شقيقا أو عما أو ابن أخ شقيق أو ابن عم فيدخل في حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهكذا. إذا اتفقنا على أن هذا الحمل يرث، فما شروط إرثه؟ قال أهل العلم للحمل هذا شرطان حتى يرث، وهذان الشرطان مهمان جدا، وكيف تحقق هذان الشرطان أيضا مهمة للغاية. ما هذان الشرطان؟ الشرط الأول أن يوجد هذا الحمل ولو نطفة عند موت المورث، أن يوجد هذا الحمل ولو نطفة عند موت المورث. وهذا الشرط قد أخذناه في ابتداء حديثنا عن الفرائض عندما تحدثنا عن شروط الإرث، فقلنا أن يكون الوارث حيا عند وفاة المورث. هنا نقول أن يكون ذلك الحمل موجودا عند وفاة المورث ولو كان ذلك الحمل نطفة، لا يلزم أن يكون قد نفخ فيه الروح، لا، حتى ولو كان نطفة، والنطفة هي أقل ماذا؟ أطوار الحمل. الشرط الثاني أن يستهل ذلك المولود، أو نقول أن يولد ويحيا حياة مستقرة ولو للحظة، أن يولد ويحيا حياة مستقرة ولو للحظة. كيف يتحقق هذان الشرطان؟ نبدأ بالشرط الثاني لسهولته. كيف نتحقق من هذا الشرط وهو أن يولد حياة، أن يحيا حياة مستقرة، أو أن يولد ثم يحيا حياة مستقرة ولو لحظة؟ كيف نتحقق من هذه الحياة؟ تفضل شيخ. نعم أحسنتم، أن يستهل صارخا كما في الحديث، يعني يولد ويصرخ، أو يولد ونعم ويرضع، أو يولد ويتحرك حركة طبيعية تشعرنا بحياته، أن يولد ويتنفس تنفسا كثيرا يشعرنا بحياته، يولد ويبكي بكاء الأطفال الذين يولدون وهكذا. لكن لو ولد ميتا نقول هذا الشرط لم يتحقق، ومن ثم لم نعم لا نورثه، من ثم لم يرث. إذن أن يولد حياة، أن يحيى حياة مستقرة بعد ولادته، وذلك بأن يولد صارخا أو باكيا أو متنفسا أو راضعا أو متحركا حركة طبيعية وهكذا. أما الشرط الأول، الشرط الثاني، أن يحيى حياة مستقرة بعد ولادته، أن يحيى حياة مستقرة بعد ولادته، وهذا يتحقق بماذا؟ إما أن يستهل صارخا أو باكيا أو متحركا حركة كثيرة أو متنفسا تنفسا كثيرا أو راضعا. فإذا حصل منه هذه الأشياء ولو للحظة، دقيقة دقيقتان، رضع ثم مات، صرخ ثم مات، فحينئذ سنورثه. طيب كيف نورثه وهو قد مات؟ نعم نعم، تدخل في المناسقات، نجعل له نصيبا، ثم نقول هذا النصيب الذي جعلناه له ينتقل إلى ورثته. طيب الشرط الأول الذي ذكرناه قبل قليل هو أن يوجد في أن يوجد ولو نطفة حين موت المورث، أن يوجد ولو نطفة في بطن أمه ولو نطفة حين موت المورث. كيف نتحقق من هذا؟ نتحقق بأمرين أو بأحد أمرين، وهذا هذه المسألة تحتاج إلى تركيز شديد. الأمر الأول أن يولد لأقل من ستة أشهر، لأقل من ستة أشهر من متى؟ نعم، من وفاة المورث. أن يولد لأقل من ستة أشهر عند وفاة المورث أو من وفاة المورث. ها؟ لا نعم، يعني بعد وفاة المورث بستة أشهر ولد، يدل على أنه مات المورث وهذا الحمل له شهر، له شهران، له ثلاثة أشهر وهكذا. نعم، هو أقل من ستة أشهر، لا يقصد بأنه بقي أقل من ستة أشهر في بطن أمه، لا، وإنما ولد لأقل من ستة أشهر من وفاة المورث سواء كان زوجا أو غير زوج. مثال ذلك، هلك هالك عن زوجة حامل وأم، مثلا زوجة حامل وأم. الآن إذا تحقق الشرطان في الحمل فإنه يرث. ما هذا الشرطان؟ الشرط الأول أن يوجد هذا الحمل في بطن هذه الزوجة ولو نطفة عند وفاة المورث. الشرط الثاني أن يولد ويحيا حياة مستقرة ولو للحظة. فكيف الآن نستطيع أن نتحقق من هذين الشرطين؟ أما الشرط الثاني فالتحقق منه سهل، ننتظر حتى تلد ثم نقول للقابلة كيف رأيت هذا المولود؟ قالت والله خرج من بطن أمه وبكى لمدة ثلاث دقائق وبعدين مات. هل نورثه؟ نورثه. إذا قالت في احتمال آخر خرج من بطن أمه وحركناه وما سمعنا له صوتا، حركناه ما كان عنده نفس ضعيف جدا ثم مات، هل نورثه؟ ما نورثه، لأن هذا التنفس ليس كثيرا، هذا التنفس ليس معتبرا، أو تحرك حركة بسيطة، حرك يده ثم بعد ذلك مات، حرك يده حركة بسيطة جدا، نقول يعتبر هذا الحمل ميتا فلا يورث. لكن لو أنه ولد صارخا، ولد راضع، ولد ورضع، ولد وبكى، وكذا ولد وتحرك حركة كثيرة، تنفس تنفس كثيرا، تنفسا كثيرا، هنا نقول نورثه إذا توفر الشرط الأول. إذا الشرط الثاني عرفناه وعرفنا كيف نتحقق منه. الشرط الأول وهو أن يوجد نطفة فأكثر عند وفاة المورث. كيف نعرف هذا؟ نقول بأحد أمرين. الأمر الأول نحسب منذ أن مات المورث حتى يخرج هذا الجنين، فإن كان أقل من 6 أشهر فهنا سنجعله وارثا. لماذا؟ لأننا جزمنا بأنه ابنه. أحسنت. لماذا؟ لأنه قد مات ذلك المورث وهذا الحمل في بطن أمه له مثلا 9 أشهر 8 أشهر وهكذا. كيف هذا؟ أضرب مثالا واقعيا. مات هذا الرجل عن زوجة حامل وأم كما أسلفنا، ثم بعد مرور 5 أشهر ولدت، بعد مرور 5 أشهر من وفاته ولدت. هنا جزمنا بأن هذا الابن ابنه، لأن هذا الولد ابنه. لماذا جزمنا؟ لأنه لو فرضنا أنها تزوجت بعد وفاته، هل يمكن أن تحمل وتنجب ابنا ويستهل؟ ما مستحيل. نعم، لأن أقل الأولاد حياة، أقل هؤلاء الحمل حياة 6 أشهر، هذا أقل شيء. وهذا قد أخذها ابن عباس رضي الله عنهما من الآيتين، وحمله وفصاله 30 شهرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالحمل والفصال يعني الحمل والرضاع، الحمل هو الرضاع مع الفطام 30 شهرا، وعندك الرضاعة 2 سنين يعني 24 شهرا. لو أنقصنا هذا من ذاك سيخرج لنا 6 أشهر. فأخذ منه ابن عباس رضي الله عنهما، وحكي أيضا عن علي رضي الله عنه أنه لا يمكن أن يعيش الجنين إذا مكث في بطن أمه أقل من 6 أشهر. فنقول حينئذ إذا مات هذا المورث ثم بعد شهر أو شهرين أو 3 أو 4 أو 5 أو دون 6 إذا ولدت وكان هذا الولد حيا حياة مستقرة، فنجزم 100% أن هذا الجنين منه، أن هذا الجنين منه. طيب، سواء كانت ذات فراش أو لم تكن ذات فراش فهو من الميت. وصورة المسألة إذا كانت ذات فراش جديد، مثاله لو أن امرأة مات زوجها في شهر صفر، ثم اعتدت هذه المرأة مثلا، ظنت نفسها آيسا مثلا، فاعتدت كم؟ نعم 4 أشهر و10. بعد 4 أشهر و10 حلت للأزواج، تزوجت. بعد مرور شهر من زواجها الثاني ولدت. بعد مرور شهر من زواجها الثاني هذا ولدت. هل تنسبون الولد للثاني أم للأول؟ للأول قطعا، لأنه لا يمكن أن تلد طبعا ولدا وحياة حياة مستقرة، لا يمكن أن تلد ولدا ويحيا حياة مستقرة إلا بمرور 6 أشهر فأكثر على الزواج الثاني. وهنا نأتي في مسألة الشك في النسب أيضا، يعني لو أنها بعد هذه الزيجة الثانية ب6 أشهر أو 7 أشهر ولدت، وادعى من ادعى أنه من الأول والزوج الثاني يقول بل هو مني وهكذا، هنا أيضا يدخل في قضية الشك في النسب، فهل نورث هذا المولود من الأول ولا ما نورثه؟ يدخل فيما سبق. اللي همنا الآن إنه إذا مات المورث ثم ولدت تلك المرأة الحامل لأقل من 6 أشهر، يعني ولدت بعد يوم يومين شهر شهرين 3 إلى أقل من 6 أشهر، فهنا نجزم يقينا بأن هذا الحمل تابع للميت. قد يكون ابنه، قد يكون ابن أخيه، على حسب المسألة. وضحت لكم يا أخوة؟ هذا هو الأمر الأول الذي نتحقق به من أن هذا الحمل قد وجد ولو نطفة حين وفاة المورث. نعم، إذا ولد لأكثر من 6 أشهر ولم يكن هناك نزاع فالأقرب أن ينسب للثاني، إذا ولد أكثر من 6 أشهر يعني من زواجها الثاني. أما إن كنت تقصد إذا أيوة هذا هو الأمر الثاني الذي سأذكره الآن. إذا ولد لأكثر الحمل أو أقل، كم أكثر الحمل؟ محل نزاع، والجمهور على 4 سنين، والحنفية إلى 7 سنين، ومن العلماء من قال لا حد له، يعني كم يمكن أن يمكث الحمل في بطن أمه، هذا محل نزاع بين الفقهاء وكذلك الأطباء. الأطباء يقولون لا يمكن أن يمكث أكثر من 10 أشهر. نعم. فقلنا لهم طيب حصلت حوادث في الإسلام، ولد فلان ولد فلان ولد فلان، الإمام مالك يقول كذا والشافعي يقول كذا إلى آخره، في قصص كثيرة، والضحاك ولد لسنتين، وقد جادلت طبيبا في هذا قال هذا حمل كاذب، ينتفخ البطن وتظن المرأة أنها حامل، وقال هذا عندنا في الطب كثير، ينتفخ بطن المرأة وتشعر بأوحام وآلام الحمل ونحو ذلك، ثم بعد ذلك نكتشف أنه لا شيء في بطنها بالأجهزة المخبرية والأشعة، يكون بطنها فارغا، هذا حمل كاذب. فقال هذا حصل حمل كاذب، ثم اتصل به حمل صحيح، فظنوا لأنه ما عندهم أجهزة ظنوا أنه حمل صحيح. قلت والله هذا كلام طيب، لكن فسر لي أن يولد الضحاك وقد أسن، كيف أتفسر هذا؟ الضحاك ولد له أسنان، معنى أنه مكث في بطن أمه، نعم أقل تقدير أنه مكث 2 سنين، لا تفسير لدي، لم يستطيع أن يفسروا هذا. كيف؟ نعم هو لا عبرة بالنادر، لكن هل وقع ولا ما وقع؟ نعم وقع. فالأطباء يقولون لا يمكن أن يتجاوز 10 أشهر. ابن حزم رحمه الله أشد من الأطباء، قال لا يمكن يتجاوز 9 أشهر، لا يمكن يتجاوز 9 أشهر، هذا رأي ابن حزم. والجمهور قالوا 4 سنين أكثر الحمل، والحنفية قالوا 7 سنين، والأظهر أنه لا حد له، ممكن يكون 7 ممكن يكون 10 إلى آخره. وهذا مرده إلى الله، الله جل وعلا له حكمته في ذلك. هذا على الغالب، الآية على الغالب، نعم أن الغالب 9 أشهر، هذا باتفاق، يعني الأكثر والأغلب 9 أشهر، لكن لا يجزم بأنه 9 أشهر فقط في كل الحالات، لا، قد تأتي حالة يمكث في بطن أمه مثلا 10 أشهر، قد يمكث 1 سنة 1.5 سنة 2. كيف يعني ما علاقة يعني هل الدجال هو أكثر من يعني ربما يكون هو هذا حجة من رأى أنه لا يتجاوز 1 سنة، لكن الفقهاء يقولون الواقع دليل الجواز وزيادة، الوقوع دليل الجواز وزيادة. فلما تأمل جمهور الفقهاء وقائع الناس قالوا أكثر واقع حصلت هي أن يمكث الجنين في بطن أمه 4 سنين. وأبناء عجلان أو يعني كما هو معلوم ذكر الإمام مالك وغيره أنه يعرف كذا وكذا، وكان يعرف أن هذه المرأة من بني عجلان يمكث الجنين في بطن 4 سنين، معروف دائما تحمل ثم ينقطع عنها الطمث وتشعر بآلام الحمل ونحو ذلك وثقل الحمل، ويحصل لها كما يحصل للحوامل 4 سنين وتلد، والمولود الثاني 4 سنين وتلد، والثالث 4 سنين وتلد، اضطرد هذا معها. فقال الفقهاء الوقوع دليل الجواز زيادة. طبعا هذه المسألة مسألة مؤرقة في الواقع، يعني نقول أعان الله القضاة على هذه المسألة، مسألة ليست سهلة، لأن هذه المرأة التي مات مورث جنيني هذا لو مات ثم بعد 3 سنوات أنجبت، وهنا يشترط ألا تكون ذات نعم ألا تكون ذات فراش، ألا تكون فراشا، أو ألا تكون ذات فراش لا بأس، على اعتبار أن الفراش يطلق على الذكر والأنثى. أما إن كانت ذات فراش أو كانت فراشا لزوج أو سيد فحينئذ سننسبه لمن؟ للثاني، لأنه هو الأغلب. صورة المسألة أيها الإخوة، صورتها لو أن فاطمة مات مورث ولدي هذا الذي في بطنها، مات مورثه في محرم 39، ثم بعد 3 سنين في عام 42 من شهر محرم ولدت، هنا ولدت لأقل من أكثر الحمل، أكثر الحمل 4 سنين، ولدت لأقل منه وهو 3 سنين، ولم تكن ذات زوج ولا سيد. من أين هذا الحمل؟ نحسن فيها الظن أن هذا الحمل من الأول فننسبه له، فننسبه له. طيب، إذا اعتدت مثلا 3 أشهر ظنت نفسها آيسا، ما 3 أشهر، اعتدت 4 أشهر و10 على أنها آيس، ثم بعد ذلك تزوجت، وبعد مرور 2 سنين جاء ولد، أو بعد مرور 1 سنة جاء هذا الولد، هنا سنعتبر الولد ممن؟ من الأول ولا من الثاني؟ من الثاني. اللهم إلا إن ادعاه مدع، لو جاء إنسان وقالت أنت كنت حامل من الأول وأتى ببعض القرائن، هنا يأتي مسألة الشك في النسب. وإلى الأصل أنها إذا ولدت لأقل من أكثر مدة الحمل، إذا ولدت لأقل يعني لأقل من 4 سنين، ولدت لأقل من 4 سنين وأكثر من 6 أشهر وكانت ذات زوج أو سيد، فهنا سننسبه للثاني. وصورة المسألة لأكثر من 6 أشهر مثاله لو مات الأول ثم بعد 4 أشهر و10 كانت قد تزوجت، ثم بعد ذلك مكثت مع الثاني 6 أشهر يوم ولدت، هنا أكثر من 6 أشهر، فسننسبه لمن؟ للثاني، مع أنها لم يمض على زواجها أكثر من مثلا 6 أشهر إلا بيوم واحد أو يومين. اعتبرنا أول لقاء حصل فيه الحمل مضى 6 أشهر، إذا 6 أشهر زائد يوم بعدها يحتمل أن يكون منه، من الثاني، فجعلناه منه وهكذا. فإن حصل هناك الدعوة أنه من الأول نأتي إلى مسألة القرائن والنظر في ذلك كما مر معنا في مسألة الشك والنسب. تفضل شيخ البلد. يفترض يعني على نظر الفقهاء نعم، لكن قد يقال والله الآن الأجهزة الحديثة تثبت مثلا هل كانت حاملا وقت وفاة المورث ولا ما كانت حاملا، ربما. لكن المهم أنها إذا لم تكن ذات زوج ولا سيد ومضى على وفاة المورث أقل من 4 سنوات فإننا سنعتبر هذا الولد من الأول. أما لو مضى، سيأتي إن شاء الله، لو مضى أكثر من 4 سنين، لو أكثر من الحمل فقط قطعا من الثاني إذا كانت قد تزوجت. طيب، ما تزوجت وليست ذات سيد، فهنا على رأي عمر نرجمها نعم ونحدها، لأن عمر رضي الله عنه يرى أن الحمل من قبل امرأة لا زوج لها ولا سيد ولم تنفي ذلك بشبهة، ما درأت عنها الحد بشبهة، فإنها تحد كما في البخاري. عمر يرى الحبل والاعتراف والبينة كلها دلائل على حد الزنا. الخلاصة، إذا ولدت هذه المرأة فلا يخلو أن تلد لأقل من 6 أشهر سواء تزوجت أو لم تتزوج، فقطعا هذا المولود من الأول إذا كان قد تزوجت، وسيرث إذا توفر الشرط الثاني وهو أن يحيا حياة مستقرة. هذه واضحة، هذا واحد. 2، أن يولد لأكثر من 6 أشهر وأدنى من 4 سنوات، ولد أكثر من 6 أشهر بعد وفاة المورث وأدنى من 4 سنوات، فهنا إن كانت ذات زوج فننظر في المسألة، ما مشكوك فيه، وإن لم تكن ذات زوج ولا سيد، طبعا إن كان ذات زوج أو سيد نظرنا، وإن لم تكن ذات زوج ولا سيد فهو أيضا لمن؟ للأول، فهو الأول. الحالة الثالثة، أن تولد بعد مرور 4 سنوات فأكثر على وفاة المورث، فهنا إن كانت ذات زوج أو سيد فهو له، وإن لم تكن ذات زوج أو سيد فهو من سفاح، فعلى رأي عمر تحد إذا لم تدرأ ذلك بشبهة، وعلى رأي جمهور الفقهاء أنها لا تحد، لأن الحبل يحتمل أن تكون قد أكرهت أو وهي نائمة أو ما شابه ذلك. نعم، نعم، فهو للأول يقينا، نعم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تنجب من الثاني بعد شهرين، فهو للأول طبعا، إلا أن يدعي مدعي أنها والعياذ بالله قد وقع منها السفاح مثلا بعد وفاة الأول وقبل زواجها الثاني مثلا أو إلى آخر، لكن هذا خلاف الأصل. هنا نقطع لأقل من 6 أشهر يقطع بأنه للأول وإن تزوجت، أما بعد 6 أشهر وقبل 4 سنوات فينظر، فإن كان يحتمل أن يكون من الثاني فهو من الثاني، لأن احتمال وجود هذا الحمل من الثاني أقرب، وذلك بأن يأتي هذا الحمل بعد الزواج الثاني ب6 أشهر فأكثر. وهنا عندنا برزخ، لو جاء هذا الحمل بعد زواج الثاني بأقل من 6 أشهر فهنا يعني يحتمل أن يكون من الأول ولن يكون من الثاني، وهنا احتمال ثالث أن يكون من غيرهما، والأقرب إحسانا يعني إحسانا منا بهذه المرأة أن نجعله من الأول، إلا أن جاءت قرائن قوية تثبت بأن هذه المرأة يعني قد شك في وضعها بعد الأول ونحو ذلك فهذا شيء آخر. طيب، إذن الخلاصة على ما سبق يا إخوة، نقول بما يتحقق الشرط الأول؟ يتحقق بأحد أمرين: 1 أن تلد هذه المرأة لأقل من 6 أشهر فهنا يحسب هذا الحمل من الأول، سواء كانت قد تزوجت أو لم تكن تزوجت، صارت أمة لسيد أو لم تكن كذلك. 2 أن تلد هذه المرأة بعد مرور 6 أشهر وقبل انقضاء 4 سنوات، ففي هذه الحالة إن لم تتزوج فكذلك يحسب للأول، إن لم تتزوج وإن لم يكن لها سيد فتحسب يحسب الجنين الأول. يبقى معنا خلاف هذا، لو تزوجت أو كانت ذات سيد ثم ولدت بعد هذا الزواج أو بعد أن كانت ذات سيد، بعد أن كانت أمة لسيد بعد مرور 6 أشهر فأكثر، فهو لهذا الزوج أو لهذا السيد. هذه هي الحالات التي يمكن ذكرها في مثل هذا. من كان عنده سؤال منكم؟ تفضل. الواقع الآن يعني 9 أشهر 10 أشهر هذا هو الواقع الآن. نعم، واشتهر وفاض أمره. نعم، المرأة مكثت 2 سنين وهي حامل، وهي يعني تقاسي آلام الحمل وأتعاب الحمل والثقل. نعم، لكن الأطباء يقولون مثل ما قال الشيخ راجح، يعني الأطباء يقولون لك والله هذا اتصل حمل كاذب بحمل حقيقي وهكذا. نعم، جميل، يعني لا عبرة بهم. طيب، على كل حال نحن مع جمهور الفقهاء إلا إذا جاءنا الطب الحديث بما يقطع يعني بأنه ليس من الأول من خلال أجهزة مخبرية أو أشعة، فلا شك أن هذه يعمل بها. أيضا لو أنه أعمل البصمة الوراثية أو حمض DNA وأخذوا نطفة مثلا من هنا ومن هناك وثبت أنه ليس من الأول بل هو للثاني، يعمل بهذه. هذه من النعم، هذه من النعم التي أنعم الله بها علينا هذه الوسائل الحديثة، فننتفع بها. طيب، الآن إذا علمنا أن الحمل يرث بهذين الشرطين وعلمنا بما يتحقق هذان الشرطان، نأتي الآن إلى خلاف العلماء في توزيع التركة من عدم توزيعها. وصورة المسألة: إذا مات إنسان مخلف زوجة حاملا مثلا وأما وأخا شقيقا مثلا وأختا وهكذا، طالب من يرث بالتقسيم، وهذه حالة. الحالة الثانية: ألا يطالب الورثة بالتقسيم. إذا لم يطالب الورثة بالتقسيم فما العمل؟ نعم، نمكث حتى تضع حملها. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أن هذا يخرج، أن هذا يخرجنا من النزاع، يعني هذا يتوافق مع الخروج من الخلاف. 2 أن الحق لا يعدوهم وقد أسقطوه، يعني حق تعجيل الميراث لا يعدو هؤلاء الورثة وقد اتفقوا على تأجيله وتأخيره، فالحق لا يعدوهم وقد عفوا عن التقسيم المباشر لوفاة الميت. 3 أن يقال حتى لا تتغير قسمة الميراث، لأننا سنجعل عدة تقادير وسنعاملهم بالأضر ونعامل الحمل بالأحظ، ثم بعد ذلك سنوزع عليهم بأنقص التقادير، ثم بعد ذلك ننظر، فإن كان ذكرا قارنا، وإن كان أنثى قارنا إلى آخره، وإن كان ميتا قارنا، فحتى لا تتغير عندنا القسمة ونضطر أن نقسم أكثر من مرة نقول ننتظر. إذن الانتظار حتى يخرج هذا الحمل هو أفضل إذا اتفق الورثة على هذا، بلا شك أنه الأولى والأكمل لما مر خروجا من النزاع، وحتى لا نقسم أكثر من مرة، وأيضا لأن الحق لا يعدوهم. وإنما خلاف الفقهاء إذا تنازعوا، قال بعض الورثة أنا أريد حقي الآن، نحن الآن في زمن السرعة والريال يفرق معي، ثم لا أدري، أنتم فقهاء وتقولون قد يمكث الحمل 4 سنين، 4 سنوات وأنا فقير مدقع مدين ومورثي ملياردير وخلف هذه التركة العظيمة، وأنتظر لما أنتظر؟ قد أموت في هذه 4 سنوات وهذا حق من حقوقي، فأنا أطالب. والوارث الآخر يقول يا أخي انتظر، كلها إن شاء الله أشهر وتلد هذه المرأة ونتبين، فإن كان ذكرا قسمنا على أنه ذكر، وإن كان أنثى قسمنا على أنه أنثى، إن كان ميتا قسمنا على أنه ميت، فننتظر. فتنازع الورثة، منهم من قال نؤجل ومنهم من قال نؤخر، أو كلهم قالوا نؤخر، آسف كلهم قالوا نعجل، فهنا تنازع الفقهاء. إذن الحالة الأولى إذا اتفقوا على التأجيل فنؤجل قولا واحدا. الحالة الثانية إذا رأى بعضهم التعجيل أو اتفقوا كلهم على التعجيل فاختلف الفقهاء هل نحقق لهم هذه الرغبة أو لا نحقق لهم هذه الرغبة. ذهب علماء المالكية في المعتمد عندهم إلى أننا لا نحقق لهم هذه الرغبة ولا نلتفت إلى كلامهم، لأنه سيبقى عندنا شك كبير في هذه القسمة. القسمة لا يمكن أن تستقر إلا بوضع الحمل والنظر في أمره، أهو حي أم ميت أم واحد أم اثنان أكثر أقل، فلا نلتفت إلى مطالباتهم. ولو اتفقوا على المطالبة ورفعوا أمرهم إلى القاضي والمحاكم الشرعية نقول ليس لكم إلا الانتظار، هذا هو المعتمد عند المالكية، فننتظر حتى يخرج ذلك الحمل ثم نقسم. نعم. ودليلهم على هذا هو أننا إن قسمنا قبل خروج هذا الحمل فهي قسمة مشكوك فيها، فلا نتبع هذه القسمة المشكوك فيها بل ننتظر حتى نتيقن ونتأكد. وذهب جمهور الفقهاء إلى أننا نقسم لأن هذا حق للورثة، لأن هذا حق للورثة، لأن الوارث يستحق الميراث من متى؟ منذ مفارقة الروح لجسد مورثهم، هم يستحقون الميراث قبل أن يدفن الميت، ترى قبل أن يدفن الميت بعد خروج الروح انتقلت الأملاك من هذا الإنسان الضعيف إلى ورثته حتى قبل أن يدفن. وتعلمون لما مات هشام بن عبد الملك وكان هناك نزاع شديد بينه وبين ولي عهده، وهو الوليد ولا الوليد، فلما مات هشام بن عبد الملك وطلب وزيره أن يغسلوه فقال لهم أتباع الخليفة الجديد لا نعطيكم حتى قمقما ولا ماء ولا نغسل هذا الميت حتى يقدم الوليد، والوليد كان قد أبعده الخليفة السابق إلى البرية، وقيل بأنه هو الذي اختار هذا وذهب إلى البرية. لكن هذا يفيدنا يا إخوة أن الإنسان إذا مات لم يعد يملك شيئا مما كان يملكه، وقبل الوفاة كان يملك المليارات ويستطيع أن يتصرف فيها ما دام في قوته وفي حياته المستقرة، ثم إذا مرض مرضا يخشى فيه من الموت واتصل هذا بموته كما مر معنا سابقا فله أن يتصرف في مقدار الثلث، أما إذا مات فانتقلت كل الأملاك إلى غيره. فالخلاصة من هذا أن جمهور الفقهاء قالوا هذه الأموال لم تعد حقا للمورث بل انتقلت إلى الورثة، فلهم الحق في أن نعطيهم تلك التركة ما داموا قد طالبوا بها رحمكم الله. ثم ننظر ونجعل هناك تقادير لهذا الحمل ونعامل الورثة بالأضر والأقل كما فعلنا في المفقود وفي الخنثى. إذن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا إذا طالب الورث بالتعجيل فإننا نعجل. ثم اختلفوا فيما بينهم في قضية تقادير الحمل، لأننا سنقسم على تقادير معينة، فإما أن نقسم على ذكر وأنثى، وإما أن نقسم على ذكرين وأنثيين، وإما أن نقسم على أنهم أقل من ذكرين وأنثيين. فذهب إلى الأول الأحناف. الأحناف قالوا الغالب ذكر أو أنثى، فنحتمل احتمال ذكر واحتمال أنثى، وقد يكون ميتا، هذه الاحتمالات التي عندنا. والشافعية قالوا احتمل ذكرا وأنثى وذكرين وأنثيين وأكثر من ذكرين وأكثر من أنثيين إلى آخره. والحنابلة قالوا الكثير هو احتمال الذكرين والأنثيين، أما ذكر وأنثى فهذا يحتمل، لكن أيضا يحصل كثيرا أن يكون توأما، وأما فوق التوأم اثنين يعني فوق الاثنين فهذا قليل ونادر، والنادر لا حكم له. على مذهب الحنفية سنجعل ذكرا وأنثى وميتا، هذه ظاهرة. على مذهب الحنابل والشافعية سنجعل ذكرين وأنثيين وأنثى وذكر وذكر وأنثى وميت، يعني ستة تقديرات، ذكر أنثى ذكر وأنثى ذكرين أنثيين ميت، ستة تقديرات. لكن الفرق بين مذهب الشافعية والحنابلة أنه إن كان ذلك الحمل سيشارك أحد الورثة فإنه عند الشافعية لن نعطي ذلك المشارك شيئا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الحمل أكثر، نعم أكثر من اثنين، يمكن يكون واحد أو اثنين أو أكثر من اثنين. لو جعلنا الحمل اثنين فقلنا مثلا ابنين ويوجد ابن فسنقسم نصيبهم على ثلاثة، صح؟ يمكن يطلع ثلاثة، نعم، فأصبح أربعة. طيب يمكن يطلع أربعة، تصبح القسمة على خمسة. فقالوا إذا كان ذلك الحمل مشاركا لهذا الوارث فهذا الوارث لا نعطيه شيئا، وبقية الحال كالحنابلة وهكذا. والراجح والله أعلم مذهب الحنابلة، لأن وجود الحمل بأكثر من اثنين نادر، لكن وجوده باثنين أو واحد هذا كثير جدا، ومن ثم فالنادر لا عبرة به. فسنقسم التركة عند الحنابلة على هذا، نحتمل ميتا ذكرا أنثى، ذكرا وأنثى، ذكرين أنثيين، كم تقدير؟ ستة تقديرات. وإن شارك الحمل أحد الورثة فإننا سنعطي ذلك المشارك أدنى ما يمكن أن يكون له. وعلى هذا نختم فقط بمسألة ونرجع التطبيقات إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذه المسألة، ما حالة الوارث مع هذا الحمل؟ لا يخلو، إما أن هذا الوارث لا يتأثر بالحمل، وعليكم السلام ورحمة الله، هذا الوارث ما يتأثر بالحمل، فما العمل؟ سنعطيه كل نصيبه، كل نصيبه. طيب الحالة الثانية، أن يتأثر هذا بالحمل تأثر نقصان، يعني مرة يرث مقدارا كبيرا ومرة يرث مقدارا قليلا، ما العمل؟ نعطيه الأقل. الحالة الثالثة، أن هذا الوارث يحرم تارة ويورث تارة، فما العمل؟ نعم، لا نورثه حينئذ، لا نورثه، ثم بعد ذلك نقسم الموقوف. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وإلى اللقاء القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.